إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أحوج المسلم في أيام الفتن إلى طريقة العلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وذلك أنه كان من طريقته أن يمزج بين المسائل العلمية والمسائل التربوية السلوكية الوعظية، وهي أقرب ما تكون طريقة إلى الطريقة التكاملية، وهي طريقة الدعوة على الطريقة النبوية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم على سبيل الإجمال، ويأتي كلامه صلى الله عليه وآله وسلم كاملا وشاملا ومفصلا. وهذه هي الطريقة القرآنية. وأما ما جد بعد من تقسيم العلوم والفنون واختصاص كل بما هو بارع فيه ملم به، فهذا لا بأس به ولا مشاحة في من أتى بذلك وعمل به، ولكن يبقى المسلم في حاجة ماسة في أيام الفتن إلى ما يعلمه فيزيد علمه به، وما يجد به نفسه وقلبه مما يتعلق بأمور التربية والسلوك والوعظ. وهذا ما تميز به العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى، وسار على أثره فيه متأثرا به تلميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فلننظر في مصنف من مصنفات العلامة ابن سعدي رحمه الله، وهو الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة، وهو عنوان طويل، إلا أنه أراد أن يجمع به ما تناثر مما ذكره وتتبعه من مسائل العلوم والفنون والوعظ في هذا المصنف. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد بمنه. أما بعد، فهذه كلمات طيبات نافعات ومقالات متنوعة في المهم من أصول الدين وأخلاقه وآدابه، وهاك فصولا منثورة في مواضيع متعددة نافعة. الفصل الأول في عقائد الدين الكلية، لأنه ذكر في هذه المقدمة الوجيزة ما سيأتي به بعد، فقال: فهذه كلمات طيبات نافعات ومقالات متنوعة في المهم من أصول الدين، يعني العقيدة وأخلاقه وآدابه. فبدأ في الفصل الأول بذكر ما يتعلق بعقائد الدين الكلية. قال رحمه الله: قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

التي يتحصل عليها المؤمن من إيمان، وربط رحمه الله ربطا متينا كما هو الشأن فيما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ربط رحمه الله تعالى بين آثار الإيمان التي تظهر على الجوارح وفي سلوكيات المؤمن وبين ما استقر في قلبه من حقيقة الإيمان. ولذلك أخذ يتساءل رحمه الله تعالى أسئلة استنكارية: أين الإيمان الصحيح من أهل الرياء والتملق والنفاق؟ وأين الإيمان ممن دأبهم الفسوق والعصيان والشقاق؟ إلى آخر ما ذكر من بعد ما بين الإيمان وبين هذه الخلال الرذيلة والخصال الذميمة التي لا يمكن أن تكون في امرئ قد صح إيمانه واستقر قرار قلبه على اليقين. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر، ثم حنى بعد ذلك في الفصل الثاني على الصلاة مبينا بعض فوائدها فقال: الفصل الثاني في فوائد الصلاة. فرض الله على الأمة 5 صلوات كل يوم وليلة، ومن النوافل والرواتب والوتر وغيرها ما هو تبع له، لما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية تدخل فيها الصلوات 5، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات 5 وتفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتها وفي فضلها وكثرة ثوابها. فمن فضائلها أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يمكن تغذيته بمثل الصلاة. وهو يشير رحمه الله تعالى إلى ما يكون في الصلاة من الذل لله تبارك وتعالى وما يتعلق بآثار ذلك على الجوارح من ركوع وسجود. وهذا الأمر يغفله كثير من المصلين، بل جماهير المسلمين المصلين لا يلتفتون إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن الإنسان لا يعرف حقيقة السجود. هذا الأمر الكبير الذي جعل بعضا من مشركي الجاهلية يصدون عن دين الله تبارك وتعالى، لأنهم كان الواحد منهم يأنف أن تعلو وسته على رأسه، يعني أنه يكون في وضع السجود. فهذا الوضع الذي يكون فيه العبد في منتهى الذلة لله تبارك وتعالى وأنفه في التراب راغما وصاغرا لله تبارك وتعالى وساجدا لجلال وجهه جل وعلا، هذا لا يحسه المصلي في الغالب، مع أنه أمر من الأمور التي ينبغي أن يتمثلها المرء في نفسه عند سجوده، فهو ساجد لله رب العالمين وقلبه ساجد عند العرش لله جل وعلا. فصارت الصلاة عملية آلية يأتي بها المصلي من غير نظر إلى ما يأتي به في الصلاة من هذه الأمور العظيمة التي فرضها الله رب العالمين في الصلاة. فهذا الركوع لله تبارك وتعالى لا يكون إلا لله رب العالمين. وكثير ممن آتاهم الله الأنفة ولو كان غير مسلم يأنف أن ينحني لأحد ويعد ذلك مذلة ومهانة، والمسلم يركع لله تبارك وتعالى ولا يحس حقيقة الركوع. فكيف بالسجود؟ فعلى المرء أن يتأمل في هذا، وهو ما أشار إليه العلامة المصنف بقوله عن الصلاة: إنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يمكن تغذية القلب بمثل الصلاة. والصلاة أعظم غذاء وأعظم سقي لشجرة الإيمان،

ثم ذكر ما في الصلاة من هذه الفوائد التي لا يماري فيها أحد، حتى إنه قال رحمه الله تعالى: إنه لا يماري فيه إلا جاهل، يعني تلك المصالح التي يتحصل عليها المصلي من هذه الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى، وما يسبقها من الطهارة التي هي شرط هذه الصلاة، ما في ذلك جميعه من الخير للبدن وللقلب على السواء. حتى إن الشيخ رحمه الله تعالى جعل ما يتعلق بالمصلحة الدينية الشرعية مؤثرا ومنتجا لمصلحة بدنية دنيوية، فقال: ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال همه وغمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة الدافعة للأمراض المخففة للآلام. والهم يختدم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم، فهذا الهم يذهب وذلك الغم ينكشف إذا صف المرء قدميه بين يدي ربه تبارك وتعالى، وقد أشار إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: كان إذا حزبه أمر أي أهمه فزع إلى الصلاة، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم آمرا بلالا بإقامة الصلاة: أرحنا بها يا بلال، فيجد راحة القلب وهدوء النفس وسكينة البال واستقرار الضمير في صف الأقدام بين يدي العزيز البصير، وذلك أمر مشاهد محسوس يحسه كل من آتاه الله تبارك وتعالى قلبه وألقى السمع وهو شهيد. ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعض فوائد الزكاة والصدقة، وعقد لذلك فصلا في هذا الكتاب، فقال: الفصل الثالث في فوائد الزكاة والصدقة. قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تدفع للمحتاجين منهم وللمصالح العامة النفع، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بإيتاء الزكاة والنفقة مما رزق الله، وفيه ما فيه من الثناء على المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم. وتواترت بذلك كله الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين ما تجب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود والأموال المعدة للتجارة، وذكر أنصابها ومقدار الواجب منها، وذكر الوعيد الشديد على مانعه. واتفق المسلمون على نقصان إيمان تاركها ودينه وإسلامه، وإنما اختلف هل يكفر تاركها أو لا، وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية، فمنها أنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: الصدقة برهان، أي برهان على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله، إذ سخى لله بماله المحبوب للنفوس. ومن فوائد الزكاة والصدقة أنها تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه، أما تزكيتها للمعطي فإنها تزكي أخلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق الرذيلة، وتنمي أخلاقه فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين فإنها من أعظم الشكر لله، والشكر معه المزيد دائما، وتنمي أيضا أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافا كثيرة بحسب إيمان صاحبها وإخلاصه ونفعها ووقوعها موقعها، ويتشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئا كثيرا. فكم جلبت الصدقة من نعمة دينية ودنيوية، وكم دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت الآلام، وكم أزالت من عداوات، وجلبت مودة وصداقات، وكم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات. وهي أيضا تنمي المال المخرج منه، فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة الإلهية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان، يقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والتجربة تشهد بذلك، فلا تكاد تجد مؤمنا يخرج الزكاة وينفق النفقات في محلها إلا وقد صب الله عليه الرزق صبا، وأنزل له البركة، ويسر له أسباب الرزق. وأما نفعها للمعطى فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب، وللمصالح التي يحتاج المسلمون إليها، فمتى وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات، واستغنى الفقراء أو خف فقرهم، وقامت المصالح النافعة العمومية. فأي فائدة أعظم من ذلك وأجل؟ فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية، وزالت الضرورات، واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، بيّن لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن أنه إنما تؤخذ هذه الصدقات من الأغنياء لترد على الفقراء، بمعنى أننا لا نتحصل منها على شيء. وإنما قال: فأعلمهم أن الله قد فرض على أغنيائهم صدقة تؤخذ من أموالهم لترد على فقرائهم. فبين لهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسله الله تبارك وتعالى جابيا، وإنما أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين. فمن أجل هذا الاستطراق في المجتمع المسلم ليصل الكل إلى حد الكفاية، فرض الله رب العالمين هذه الزكاة على الأغنياء في أموالهم على تنوعها واختلافها، وجعل الله رب العالمين للصدقة ما جعل في محلها. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم أثرها، وكل ذلك لكي يتكافل المسلمون بينهم. وهذا الأمر إنما هو من معرفة الحكمة من وراء الفريضة، وهو ما يدندن الشيخ حوله رحمه الله تعالى في كثير من مصنفاته. وقد مر ذكر أمر كبير، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك كان شأن جملة من العلماء الكبار الذين عاصرهم وعاصروه، جميعهم عاصروا ذلك الوقت الذي هبت فيه رياح الإلحاد عاصفة من أوروبا حتى شملت العالم الإسلامي. وظل كثير من القوم إذ سقطوا في حبائل الإلحاد، وجاهر كثير من الناس بإلحادهم ودعوا إليه بل وصنفوا فيه المصنفات. فكان العلماء رحمهم الله مضطرين إلى بيان أمر مما جبل الله رب العالمين الخلق عليه، لأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وكلفهم ببيان الأمر الأول الذي أوجب الله رب العالمين على الإنسان في الأرض، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله. فليس أول واجب النظر، وليس هو الشك، ولا ما يتعلق بذلك من إعمال العقل من أجل إثبات الخالق العظيم، كما قرر ذلك كثير من الزائغين، حتى إنهم قالوا إن إيمان المقلد لا يصح، ويريدون بالمقلد الذي يخرج مسلما في مجتمع إسلامي فهو يشهد الشهادتين ويلتزم بأحكام الإسلام إذا بلغ الحلم، فقالوا إن إيمانه لا يصح. فقيل لهم وكيف يصح إيمانه؟ قالوا لا بد من أن يشك أولا، أن يشك في وجود الله ثم يثبت وجود الله تبارك وتعالى بعقله وبالبراهين العقلية النظرية، وإلا فإن إيمانه لا يصح. ولا شك أن هذا هو الضلال المبين، فإن الله تبارك وتعالى كلف العباد أول ما كلفهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. لا يحتاج الإنسان إلى إعمال فكر ونظر في هذا الأمر الكبير، بل إن الله فطر الإنسان مقرا بأن الله تبارك وتعالى هو خالقه وخالق الخلق ومالكهم ورازقهم، فهذا أمر لا يحتاج إلى إعمال نظر. ولكن قد تفسد الفطرة، وحينئذ كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يحتاج الإنسان إلى الأدلة والبراهين. وقد فسدت الفطرة في هذا العصر فسادا عظيما بما اعتور الخلق من تلك الحملات الإلحادية التي تشكك في وجود الله تبارك وتعالى، وتدعو إلى الإلحاد جهارا نهارا، وتبذل من أجل ذلك الجهود، وتنفق من أجل ذلك الأموال. وهنالك كما هو معلوم في هذا العالم أمور عظيمة جدا لا يكاد يتصورها العاقل، فهناك مجموعات كثيرة تعبد الشيطان من دون الله تبارك وتعالى. وعبدة الشيطان هؤلاء كما هو معلوم من اليزيدية موجودون في العراق، موجودون من قديم، ولكن عبادة الشيطان أخذت مناحي عدة وصورا متعددة، وغزت هذه المسألة ديار الإسلام حتى وجد في مصر عبدة للشيطان، لهم طقوسهم وموسيقاهم، ولهم أحوالهم وأفعالهم وثيابهم ورموزهم التي أسست جميعها على هذا المعتقد من عبادة الشيطان الرجيم. اضطر العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن يتكلموا في المسلمات، وأن يثبتوا بالبراهين الواضحات أعظم الثوابت الثابتات، فإن أكبر حقيقة في هذا الوجود هي وجود الله تبارك وتعالى. ومع ذلك لما جاءت عواصف الإلحاد من أوروبا فغزت العالم الإسلامي، اضطر العلماء إلى الكتابة في هذا الأمر الكبير. وللعلامة المصنف رحمه الله تبارك وتعالى مصنف في دفع شبهات أهل الإلحاد، ومصنف برأسه كسره على هذه المسألة من أجل أن ينسف شبهات أهل الإلحاد. ثم يظهر هذا كما بدأت الكلام في هذا المجلس، يظهر هذا في كثير من تضاعيف مصنفاته رحمه الله تعالى. فهذا الذي يذكر مما يتعلق بفوائد العبادات وما يحصله المؤمن من ثمرات الإيمان، كل ذلك إنما يجده المؤمن في نفسه ضرورة، ولا يحتاج فيه إلى تفصيل وكلام وبيان، ولكن من أجل تثبيت المسلم على ما هو عليه من الإيمان، ومن أجل دفع شبهات أهل الزيغ والإلحاد، كثر كلام العلماء رحمهم الله في أمثال هذه الأمور، فتكلموا في فوائد الصلاة وفوائد الزكاة وفوائد الصيام وفوائد الحج إلى غير ذلك من الحكم الظاهرة والفوائد الباهرة فيما يتعلق بما فرض الله رب العالمين على خلقه في أرضه من فرائض هذا الدين العظيم. كل ذلك من أجل تثبيت المسلم على إسلامه وإيمانه، وحتى لا يأتيه شك من بين يديه ولا من خلفه، ومن أجل أن يعلم جلال الدين الذي ينتمي إليه وعظمة اليقين الذي هو عليه، ثم من أجل دفع شبهات أهل الإلحاد والزيغ. قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع في فوائد الصوم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر تعالى للصوم هذه الفائدة العظمى المحتوية على فوائد كثيرة، وهي قوله لعلكم تتقون، أي ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوى ولتكونوا بالصيام من المتقين. وذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات لله ورسوله وترك ما يكرهه الله ورسوله. فالصيام هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة التي توصل العبد إلى السعادة والفلاح، فإن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب وتوابعهما تقديما لمحبة الله على محبة النفس. وكذلك اختصه الله من بين الأعمال فقال الصوم لي وأنا أجزي به، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وبالصيام يزداد الإيمان، ويتمرن العبد على الصبر النفسي الدافع لاندفاع النفس البهيمية في شهواتها الضارة. وبالصيام يستعين العبد على كثير من العبادات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة، ويردع النفس عن الوقوع في الأمور المحرمة من أقوال وأفعال، وذلك من أصول التقوى. وبالصيام يعرف العبد نعمة الله عليه في إقداره على ما يتمتع به من مأكل ومشرب ومنكح وتوابعها، فبالامتناع منها في وقت حصول هذا الفرض منه، وكذلك مع ما يلحق من المشقة بالامتناع عن ذلك، ثم ما يكون من إباحتها في بقية أوقاته، بذلك كله يذوق طعم الجوع والظمأ ويعرف مقدار النعمة، ويحن على إخوانه المعدمين الذين لا يكادون يجدون القوت دائما. وبالصيام يكون العبد صابرا على الطاعات وعن المخالفات، وعلى أقدار الله المؤلمة بصبره عن المفطرات التي يؤلم النفس تركها، ويكون من الشاكرين لله بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغنى وبنعمته الكبرى بتوفيقه للصيام، فإن نعم الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوية. وذكر رحمه الله في إشارة عابرة أن الإنسان يحصل أركان الصبر بالصيام، لأن للصيام كما هو معلوم أثرا عظيما في تمرين النفس على إقامتها على ما يؤلمها، وهذه حقيقة الصبر. وأما أركان الصبر فإنها تتعلق بالقلب بحبسه عن الاعتراض على المقدور باطنا، وحبس اللسان عما يتعلق بالاعتراض على المقدور باللسان ظاهرا، وحبس الجوارح عن الإتيان بما يخالف الشريعة المطهرة. ثم له مجالات عن الصبر ينطلق فيها ليتحصل المرء على الصبر من جميع أقطار، فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، وكل ذلك يحصله بصبره عن المفطرات التي يؤلم النفس تركها، ويكون بصبره هذا من الشاكرين لله جل وعلا بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغنى وبنعمته الكبرى بتوفيقه للصيام، فهذا أكبر مما يجده من السعة والغنى، لأن نعم الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوي. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصيام أحد مباني الإسلام الخمسة، وأنه يكفر الذنوب المتقدمة كلها، وأن الله يحبه ويرضى عن صاحبه ويعطيه أجرا عظيما، وأن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فكذلك، أي فكأنما صام الدهر، لأن الحسنات بعشر أمثالها فثلاثة بثلاثين وهذا شهر، فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر كله، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك يعدل صيام الدهر فضلا من الله ومنه. ومن تيسير الله للصيام وتسهيله أن الله شرعه في وقت واحد وشهر واحد ليتفق المسلمون كلهم على صيامه وتهون المشقة باشتراكهم في الصيام، فإن الاشتراك في العبادة له نفع عظيم ومساعدة جسيمة. ولله في العبادات حكم وأسرار ولطف كبير، والله تبارك وتعالى جعل الصيام مرتبطا بشهر قمري، وهذا الشهر القمري يدور في السنة الشمسية، ومعلوم أن النهار يطول ويقصر على حسب وقوعه في شهور السنة الشمسية، فلما كان شهر الصيام دائرا في هذه السنة الشمسية فإن أهل الأرض الذين يكون رمضان واقعا في شهور الشتاء من السنة الشمسية على قوم يقابلهم من وقع صيامهم في أيام الحر من السنة الشمسية، لو كان ذلك ضربة لازم لظل هؤلاء صائمين دائما أبدا في نهار قصير لا حر فيه، وكان هؤلاء صائمين دائما في نهار طويل شديد الحر. ثم هنالك ما يتعلق كما هو معلوم بالفصول من الثمرات والحبوب وما أشبه، فجعل الله تبارك وتعالى شهر الصيام دائرا في السنة الشمسية حتى لا يحرم المسلم الصائم من شيء على سبيل الدوام، فما كان من ذلك في الصيف فإنه بعد حين يقع في غير الصيف ويقع في الشتاء وما بين الصيف والشتاء من الفصلين المعروفين. وكذلك يتوزع هذا الأمر بالقسطاس المبين على المسلمين في أرجاء الأرض كلها، ثم جعله الله رب العالمين مرتبطا بآيات كونية سماوية لا يمكن لقوة من القوى أن تتدخل فيها بحجب ولا تعطيل. إذ جعل الله رب العالمين الصيام مرتبطا بدءا ومنتهى برؤية الهلال، وهذا أمر لا مدخل فيه لأحد، فمتى أبصروا الهلال صاموا ومتى أبصروا الهلال أفطروا. وكذلك جعل الله رب العالمين مواقيت الصلاة، ليس لقوة من القوى البشرية الأرضية مدخل في هذه المسألة، لأن الله تبارك وتعالى جعل مواقيت الصلاة مرتبطة بأمور كونية سماوية ظاهرة لا تخطئها العين، وهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى بالمسلمين. ولله في العبادات حكم وأسرار ولطف كبير. وأما منافع الصيام البدنية فقد ذكر الأطباء أنه يحفظ الصحة ويذيب الفضلات المؤذية ويريح القوى ويرد إليها قوتها، وهو من أفضل أنواع الحمية عن تناول ما يؤذي البدن، فهو جامع لمصالح الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. معلوم أن المسلم لا يحتاج إلى أن يرغب في أمر من الأمور المفروضة عليه، بأن في هذا الأمر المفروض من الأمور التي تعود على بدنه بالفائدة كذا وكذا، المسلم لا يحتاج إلى شيء من ذلك في حقيقة الأمر، ولكن كما مر في هذا العصر الذي اختلفت فيه الآراء وتباينت فيه الرؤى وكثر فيه الانحراف حتى صار المتمسك فيه بدينه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمرة. في هذا العصر يحتاج المسلم إلى تثبيت إسلامه وإيمانه بالنظر في أمثال هذه الأمور، وكذلك يعلمها من أجل أن يرد بها على أهل الزيغ والهوى، وكذلك لكي يرغب بها من يريد أن يدعوه إلى الحق وإلى الهدى المستقيم. والمسلم الداعي إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يعرف مداخل القلوب وأن يضع يده على مفاتيح أقفالها، لأن لكل قلب مدخلا، وعلى كل قلب من قلوب أهل الزيغ والهوى قفل لا بد من أن يستعمل المرء معه مفتاحا، فإن لم يستعمل مفتاحه لم يفتح له قلب ذي الهوى. وأما إذا ما وفق لمفتاح قلب هذا الزائغ الضال فإن الله تبارك وتعالى يجعل هدايته على يديه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.